بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شنع هذا الفعل بحديثه الشريف الذي يقول فيه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين مانعا من موانع رضا الله، مانع من موانع دخول الجنة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت، جاي بيعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وحججت بيت الله الحرام، فمع من أنا؟ معايا؟ بيقول له: فمع من أنا؟ قال: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا أن تعق والديك. فدل ذلك على أن من جاء بالأعمال الصالحة كلها وفشل في قضية البر وأداء الحق للوالدين، فإن بينه وبين الجنة حائل ومانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليفعل البار ما يفعل فلن يدخل النار، وليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة. كلام في هذا الجانب وذكر الأدلة فيه كثيرة جدا، والمؤمن كما يقول العلماء يكفيه دليل. يعني المؤمن العاقل الطيب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يكفيه آية، يكفيه حديث. أما المنافق والمجادل فمهما ذكر له من الأحاديث فلن ترى منه إلا ما تراه قبل الأحاديث. فالكثير منا يعلم: وأقيموا الصلاة، مش مكفيك عشان تصلي؟ مش مكفيك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه. مش مكفيك؟ محتاج خطب كتير ودروس كتير وأدلة كتير علشان نؤصل هذه المعاني. المؤمن يكفيه دليل. ولست بصدد ذكر الأدلة على تحريم عقوق الوالدين، وإنما أردت أن أبين في عجالة سريعة أسباب عقوق الوالدين. لماذا يعق الآباء وتعق الأمهات؟ ليه؟ ما هي الأسباب؟ فإن علاج الأسباب يغير النتائج، وإن علاج النتائج دون معالجة الأسباب بذلك تظل النتائج كما هي. عايزين نعرف ليه العقوق موجود في بلاد المسلمين الذين ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم آية عظيمة حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة اللي هي خير أمة أخرجت للناس، عيب أن يكون فيها عقوق للوالدين، عيب. وحتى لا أجرح مشاعر بعض الآباء الموجودين معانا، أنا بقول لحضرتك ربما تكون أنت قد أديت ما عليك لأولادك، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتليك بالعقوق ليرفع الله عز وجل من درجتك. فأنا لا أتكلم عن الآباء الحريصين الجادين القائمين بواجبهم، لا، أنا بتكلم على الحتة الخربانة التي جعلت العقوق حصادا مرا لسوء زراعتهم لأبنائهم في هذه الحياة. أول سبب، وسريعا حتى لا أطيل، أول سبب قال النبي محمد صلى الله عليه، فلقاؤنا أقرب ما يكون بالحوار والدردشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون العقوق اللي عندك ثمر من ثمرات العقوق اللي كانت منك، يعني اللي انت بتعمله أو اللي انت عملته في أبوك وأمك بيعملوا في أولادك. قل لي يا سلام، هو مش ربنا غفور رحيم؟ آه ربنا غفور رحيم، بس في الحتة دي بالذات أراد الله عز وجل أن يطهرك من ذنبك. يقوم يسلط عليك أولادك علشان يخلص منك اللي انت عملته فأبوك وأمك. يا سلام، يا لعدل الله، انت بتتكلم جد؟ طبعا طبعا. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم؟ طب الضعيف اللي ملوش حد ده، لأن الأب والأم بيتحركوا معاك من القوة إلى الضعف إلى ضعف الضعف، ويبقى أنت بتتحول من الضعف إلى القوة إلى الكمال إلى كمال القوة، فالمقاعد بتتغير، فأحيانا أنت بتبقى جبار على الأب والأم في هذه المرحلة. طب الأب والأم اللي أنت ظلمتهم دول، من ينصرهم إلا الله؟ ومن يثأر لهم إلا الله؟ فلا بد وأن تعي أن عقوق أحدنا يعني لأبيه وأمه إنما هو محاربة لله عز وجل، لأنه لن ينتصر لهما إلا الله. من القصص العجيب اللي بيذكر لينا عن الناس بتوع زمان في عصور السلف الصالح من زمان، أن رجلا كان ملكا متوجا على عرشه، وكان له زوجة، خلف ولد، الولد كبر، بدأت الأم تقول لهذا الملك: نريد أن نزوج ولدنا. فاختار الملك بنت ملك صديق له، هي أحيانا بتبقى كده، قال بنت فلان الفلاني ده ملك زينا ويشرفنا وعارف نظامنا، تخش في وسطنا، ولما الواحد بقى يكبر تبقى هي الملكة علشان الملك والسلطان ما يضيعش. المهم كبر الملك وأصبح الأمير الصغير، أصبح ملكا في حياة أبيه، وبدأت هذه المرأة السيئة تحرض هذا الملك الصغير على أبيه، وتقول له: انت هتسيبه قاعد يؤمر فيك وينهى؟ ده أصبح عظم في أفه، هو لسه بيتكلم، هو لسه عايز ايه من الدنيا، هو لسه ليه قاعد على قلبنا كده، طب اعمل ايه ده ابويا؟ فقالت له: تخلص منه. قال: لا والله لا استطيع. قالت: اما ان تتخلص منه، واما ان اترك لك القصر وارحل الى ابي ولتكن حرب بيننا وبينك. راجل يعمل ايه؟ طب اتخلص منه ازاي؟ قالت: خذه في رحلة صيد، فإذا كنت في الصحراء فاقتله أو دعه تأكله السباع. أخذ الولد أباه وانطلق نحو الصحراء يعدو به، والوالد ينظر إلى ولده باستغراب: إلى أين يا ولدي؟ إلى أين يا ولدي؟ يقول له: في رحلة صيد يا أبي. يقول: لماذا هذا المكان يا ولدي؟ لماذا هذا المكان الموحش يا ولدي بالذات؟ يقول: نصطاد فيه يا أبي. فإنه تكثر فيه الغزلان. فلما وصل إلى المكان الموعود وأنزل الولد أباه من على جواده بكى الوالد وقال له: يا بني ماذا تريد أن تفعل بي؟ قال: أريد أن أقتلك أو أتركك في هذا المكان تأكلك السباع والهوام. فقال له: يا بني إن كنت فاعلا فاذبحني على هذه الصخرة. فقال: لماذا يا أبي؟ قال: لأني يوما من الأيام قتلت عندها أبي. إن هناك ممالك لا تقوم إلا على الدم، وإن عقوق الوالدين ميراث يورث. إياك أن تبارز ربك. لقد رأيت أمرا وأنا صغير في واقع حياتي، أنا ليس من القصص القديم، رأيت رجلا يجر أباه من عمارة أمام مدرستي وأنا في الإعدادية، يجره من الطابق الثالث على السلم إلى أن ألقاه في الشارع. فلما قام الناس على هذا الولد ليضربوه وليؤدبوه، قام الوالد المسكين يدافع عن ولده السيء العاق. فتعجب الناس: كيف تدافع عن ولدك وقد فعل بك وفعل؟ قال: لأني في يوم من الأيام جررت أبي حتى ألقيته في الشارع، وأحمد الله عز وجل أن عجل عقوبتي في الدنيا. وظل الوالد يبكي وهو يضم ولده ويربط على ظهره، لأنه يعلم أنه سلف ودين. كما تدين تدان. إن العقوق الذي تراه فتش في ذاكرتك، فتش في تاريخك، فتش فيما مضى من حياتك وحالك. إن قلت لوالديك أف قالها لك ولدك، إن منعت الطعام والشراب عن والديك منعك ولدك، إن هجرت والديك هجرك ولدك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يقع المسلم في هذا العقوق ولو كان بسبب الطاعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد في سبيل الله وتركت أبواي يبكيان. إيه رأيك في الرجل ده؟ رجل محترم، ده جاي يجاهد عشان يبايع عشان يجاهد في سبيل الله. قال: جئت أبايعك يا رسول الله على الجهاد وتركت أبوايا يبكيان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش: جدع، راجل مؤمن تقي، أحسنت، أدي الرجالة ولا بلاش؟ أيوة كده، لا تأخذكم في الله لومة لائم. لا لا، فوق، صح صح، احنا عايزين نعبد ربنا صح، والعبادات مرتبة، أركان، واجبات، سنن، امشي بالترتيب. فالله لا يقبل منك سنة حتى تؤدي الفريضة. كما قال أبو بكر لعمر وهو على فراش الموت، قال: أعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النفل حتى تؤدي الفريضة. الإسلام دين نظام، الإسلام دين نظام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال له: أنت رجل مش كويس، أنت جاي تجاهد في سبيل الله؟ يا رسول الله، لا لا لا، أنت رجل مش كويس. اللي يجاهد في سبيل الله يخلي باله من نفسه. أنت ماذا تصنع إذا أبكاك ولدك فيما هو آت؟ فبالتالي كل شيء تقدمه لأبوك وأمك النهاردة، اعلم أن الله عز وجل سيعاملك به. مش مصدقني؟ جرب، اعمل اللي انت عايزه وسترى. قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. السبب الثاني من الأسباب التي جعلت العقوق في حياتنا إبعاد الأولاد عن الدين. في راجل محترم اتعامل مع أبوه وأمه كويس، عايش بما يرضي الله، بيربي عياله، بيحافظ على عياله، لكن عنده خطأ كبير. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع، قولوا آمين. أرجو من الإخوة أن يتقدموا الأمام خطوة خطوة بس صغيرة كده، نفك القعدة بس ونفسح لإخواننا القادمين عشان ما حدش يتخطى الرقاب. من الأخطاء التي يعيش بها بعض الناس أنهم يبعدوا أولادهم عن الدين ظنا منهم أن الدين سيضر بهم. ممكن واحد عايز يحضر مقرأة، فقد جاءني بعض الشباب وإحنا لنا مقرأة سبت وثلاث هنا، قال لنا نفسي آجي المقرأة بس أبويا وأمي منعني، قالوا له ما تروحش إحنا خايفين عليك، ما تروحش إحنا خايفين عليك، ما تحضرش مجلس تتعلم فيه القرآن عشان الأب والأم خايفين عليه، ما تلبسيش يا بنتي الحجاب إحنا خايفين عليك. وأنا من هذا المكان أقدر لهم هذا الشعور. ليه؟ لأن ما فيش أب ولا أم، إحنا اتفقنا إن إحنا بندردش، ما فيش أب ولا أم على وجه الأرض بيخاف على ابنه من الدين، لكن في أب وأم بيخافوا على عيالهم من المتدينين. هتوحدوا الله ومن غير زعل. أقرر مرة أخرى، مفيش أب ولا أم بيخافوا على أولادهم من الدين خالص، لكن الكثير منهم يخاف على ولده من المتدينين. ليه؟ لأنك أحيانا ترى متدين ليس على دين، يطبق المنهج الإسلامي بطريقته، ولذلك ترى أخطاء كثيرة في حياتنا نحن كملتزمين، والواقع يشهد بذلك وهي مأساة. نحتاج إلى مراجعة سريعة لأفكارنا ومواقفنا، لأنه ربما يصد عن سبيل الله الواضح بشؤم عمل من الأعمال، فعل من الأفعال، تصرف من التصرفات، فيبدأ الناس تتقبض من الدين. الدين اللي أنا بشاور عليه وبقول لك ودي عيالك ناحيته، مش الجماعات ولا الأحزاب ولا التجمعات التي انطوت على نفسها خلف الجدران، صنعت لنفسها فكرا خاصا بها وتوجها خاصا بها، وصارت تخطو في طريق لا يمت لهذا الدين بصلة. مش دول، احنا مش بتوع كده، احنا بتوع دين الاصل فيه قال الله قال رسوله. مدام ربنا سبحانه وتعالى قال لي خلاص، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي خلاص، ينبغي أن أعلم أنه لا بد وأن أعيش هكذا. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتمسك به. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. أنت مش مطلوب منك تمشي وراي، مش مطلوب منك تمشي ورا محمود، انت مطلوب منك ومن محمود ان احنا كلنا نمشي ورا كلام ربنا وكلام النبي. لو انا غلطت انا مش قدوة ليك، خطأ على نفسي، اتوب الى الله واستغفر. ولو انت غلطت انت مش حجة على حد، تتوب الى الله وتستغفر. والفيصل بين الجميع كلام الله وكلام رسوله. سيبك بقى من الهرس اللي موجود احنا وهم ودك همة، ها سيبك من الكلام ده كله، هذا التحزيب وهذه التفرقة التي احدثناها في واقعنا ما ازددنا بها الا هما وغم. وان هذه امتكم، كمل الآية معايا كده بالله عليك يا اخي ما تزعلش مني، قول كده وان هذه امتكم ها امة واحدة، ما فيش احنا وهم، امه واحده، وانا ربكم فاعبدوه. مطلوب مننا نبقى كده. فانت النهاردة ليه بتبعد ابنك عن هذا المنهج؟ علشان اللي انت خايف منهم دول يا اخي ابعد عنه، ابعد عنه. مفيش واحد متدين ملتزم جارك انت تعرفه كويس، مش ممكن، اكيد فيه. مفيش واحد من الناس الصالحين اللي انت تعرفه في حياتك كده تثق فيه تقرب منه، مستحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. كتير أفاضل، مشايخ أكارم، طلبة علم متميزين، مشهود لهم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، موجودين. دعك من هذا التضخيم الإعلامي ليل نهار للإساءة والتشويه، أنت أعلم بواقعك. أنا لا أستطيع أن أحكم على الواقع الذي أعيش فيه من خلال برنامج بسمعه، أو تقرير إخباري بسمعه، أو فضائية شغال 24 ساعة وأنا متابع ليها. أنا بحكمش على الواقع بهذه الطريقة، أنا بحكم على الواقع من خلال عيني اللي شايفة، ووداني اللي سمعة، وإيدي اللي لمسة. الواقع اللي أنا عايشه هو ده اللي نحكم بيه، عشان محدش يلعب بي ويضحك علي. واضح يا إخوة؟ فأنت أكيد حواليك ناس من الطيبين، زي ما أنت مع أولادك عربي وإنجليزي وفرنساوي وكيمياء وبيولوجي ومعرفش إيه، لسه في إيه تاني؟ في كتير. وفي كل حاجة من دي بتاخد درس، أقل درس النهاردة بعشرين جنيه. شوف كله كشر إزاي، ما شاء الله عليكم، والله كله قفل مرة واحدة كده. أنتم أعلم بما تدفعون وتنفقون، أنتم الذين صنعتم هذا الواقع بأيديكم، أنتم الذين اخترتم هذا الطريق مع نفسك. بقى عيش، أنا بقول لك براحتك، لكن على الأقل يبقى لابنك حاجة اسمها معلم، ويبقى في الناحية التانية واحد اسمه مؤدب. هو مش المعلم مؤدب، لا، ليس كل معلم مؤدب. كان في بعض السلف الصالح، أخبى حضرتك، كانوا يأتون بالعلماء ليعلموا أولادهم القراءة والكتابة والحساب ويفقهوهم في القرآن والحديث. واحد تاني شغلته يضبط العيل ده من الناحية الأدبية، من الناحية الأدبية. مثلا كان عمر بن عبد العزيز كان له ولد، وكان لهذا الولد مؤدب، وكان هذا المؤدب، هذا العالم، بيروح يقعد معاه يفهمه ويعلمه ويتابع تصرفاته وأفكاره وكلام ده كله. فكان هذا المؤدب ينتظر هذا الولد. الولد متأخر ليه؟ فين يا ابن فلان؟ يقول له بيسرح شعره. زي ما تقول ان في هذا الوقت كان في موضة، والولد ده كان ماشي على الموضة فقعد يستبسب. ما ينفعش تستبسب والشيخ بتاعك قاعد ينتظرك، عيب. فين بقى الأدب؟ فين التربية؟ فاشتكى هذا المؤدب إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل إليه خطابا وقال: إذا جاءتك رسالتي هذه فأدبه واحلق له رأسه. يا خبر أبيض، شوف الصلاحيات لغاية فين. ليه؟ لأن هذا المؤدب سيعلم ولدك بر الوالدين، سيعلم ولدك كيف يحسن إلى جاره، سيعلم ولدك كيف يحسن إلى جاره الذي ليس على دينه. هيعلمه إزاي يتعامل معه كويس، مش هيشحنه ويسخنه لدرجة أن يحوله الإرهاب متطرف، ها، يقضي على الأخضر واليابس بغض النظر عن انتمائه وتوجهه. هيعلمه، هيزبطه. لو في معلمة تحفظ بنتك القرآن، تربيها وتزكيها، تعرفها يعني ايه أب، يعني ايه أم، يعني ايه قرآن، يعني ايه سنة، يعني ايه حجاب، وازاي يكون الحجاب، وإيه اللي يتلبس وإيه اللي ما يتلبسش، فهذا أمر جيد يدفع ولدك في ناحية الصلاح في هذه الدنيا لتنجو أنت وهو في الآخرة عند الله عز وجل. مفيش مانع. ولو أنت ما تقدرش تجيب مؤدب مع المعلم لأولادك، طب إيه رأيك لو تكون أنت المؤدب بتاع أولادك؟ إيه رأيك لو أنت خايف من هذه التوجهات اللي أنت بتقول عليها مش عجباك، وانت شايف ان الدنيا ما عادش فيها خير ومحدش صار امين، طب ايه رأيك ان انت تكون مؤدب ايها الوالد وتبدأ انت تأدب اولادك؟ ما رأيك؟ ها فكرة هتوفر لك فلوس وتوفر لك جهد وتاخد خدمة 5 ستار، لان انت اللي هتربي عيالك بايدك، محدش هيربهم لك. ولكن للأسف الشديد صار كثير من الآباء في البيوت مهملا لتربية أولاده، نشيطا في إطعام أولاده، حتى علف الأولاد بلا أخلاق ولا تربية. أنت متصور أن ربنا سبحانه وتعالى حينما أمر الأولاد ببر الوالدين عشان أنت خلفتهم؟ لا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أنت بقى عملت إيه؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلق، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزق، انت بقى شغلتك ايه؟ ان الله عز وجل اعطاك الولد وانت تلعب مع امرأتك، ده انت كنت بتستمتع مع الست بتاعتك، ثم خلق الله عز وجل ما شاء. يا اخي ده هذا الامر كان بالنسبة لك مفاجأة، ده مراتك جات لك وقالت لك عندي ليك مفاجأة، قعدت تحذر وتفذر تقول لها ايه؟ حماتي جيالي؟ تقول لك لا. بتاع المية والنور جالنا؟ تقول لك لا. طب ايه المفاجأة اللي انت عاملها لي؟ تقول له حذر فذر، يقول لا يا بنتي والله انا تعبت قولي لي، تقول له انا حام، يقول لا مش ممكن. ايه اللي مش ممكن؟ ايه اللي مش ممكن؟ صحيح والله. طب احلفي. هو في ايه؟ انت مستغرب كده ليه؟ ايوه مستغرب، لأنه هو ما كانش في دماغه حاجة إلا أنه يستمتع بهذه المرأة بس. وخلق الله عز وجل ما شاء وتكفل سبحانه وتعالى برزقه. أنت مفكر أنت اللي بترزق؟ أصل أنت شايل الهم قوي، شايل الهم قوي، عمال تحسب وتضرب كف على كف، ويا ترى العيال هياكلوا منين ويشربوا منين ويلبسوا منين، الدنيا بقى صعبة، أنت مالك أنت؟ ما تشتغل وانت ساكت. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألم تسمع قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ انت يا عم لا خلقت ولا رزقت. أنا عايزك بس تقول لي أنت ليه ربنا سبحانه وتعالى متوصي بك أوي كده في بر الوالدين؟ عشان بتشتم عيالك؟ بتضرب عيالك؟ مهمل عيالك؟ لا لا، الوصية الجامدة أوي بيك لأن أنت بتربي وبتعلم وبتأدب. فإذا تنازلت عن هذا الجانب من تكريم الله سبحانه وتعالى لك فلا تلومن إلا نفسك. إيدك لابد وأن تربي أولادك على عينك على سمعك بما تراه من الحق. ليه؟ عشان لما العيال دي تكبر تبدأ العيال دي تبرك. إنما ليه الإهمال في تربية الأولاد؟ ده في ناس يا ناس عيالهم ما بتشوفهمش إلا في الأجازات. بص كده للبنات، هختم خلاص عشان ما نطول، كفاية كفاية السببين دول النهاردة كده. تخيل معايا كده البنات اللي في الشوارع دول، البنات النهاردة ماشيين في الشوارع يا إخوة بهذه الصورة التي سأحكيها لك، عريانين تيهين غفلانين جعانين. كل بنت من دول أو ولد من دول عفوا يعني ما تعرفش عامل شعره إيه ولابس ما عرفش إيه، وماشي في الشارع اللي ماسك سندوتش شاورما واللي ماسك علبة أندومي واللي يعني شبهنا كده رايح جايب بتاعة كشري. لعلنا نضحك لكن هذا ألم، ألم والله. وكله خارج من درس، رايح الدرس، رايح مجموعة، جاي من مجموعة وآخر الليل يجي يروحوا البيت يناموا كالجيف كالجيف، فلا عبدوا الله ولا تربوا ولا تعلموا، يعيشوا على كده سنين إلى أن نصل إلى مرحلة الشباب اللي هي المرحلة المهمة، لا تلاقي الولد تعلم دين ولا دنيا ولا عنده صحة ولا يعرف يتحمل مسؤولية. أمال أنت بتعمل إيه؟ ما بتتبعش ليه؟ ليه مقصر في حق ولدك ومستني إن هو يبرك ويبقى كويس في المجتمع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، دول رعيتك، مش انت لسان طول كده اهو عمال تتكلم عن الرؤساء والوزراء والمحافظين ومدراء الأمن والمسؤولين وانت فين؟ هو انت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده أنك ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجزع في عين نفسك؟ أنت بتطالب كل مسؤول يبقى مسؤول وأنت غير مسؤول، وأنت ما قمتش أصلا بدورك، وأنت ما قدمت الشيء لنفسك على مستواك الخاص، وأنت نفر وراك نفرين ولا ثلاثة. عايزين نركز بس. قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع برضو مسؤول ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قم بقى اشتغل وعلم وربي وأدب وتابع عشان تستحق هذا النشان الإلهي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إنما عيشة التوهان اللي الأم عايشاها اليوم هذه لا تثمر ولا تغني من جوع، ستودي بنا إلى الهلاك، ستودي بنا إلى الخراب، لأنه ينبغي أن يقوم كل إنسان بواجبه. فلعلك أهملت التربية وأهملت التأديب وأهملت المتابعة، فنسي أولادك أن لك حق عليهم فعقوك وآذوك، ولا تلومن إلا نفسك، فإن الذي يهمل غرسه في صغره لا يلومن نفسه إذا خاب يوم حصاده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمن أسباب العقوق التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان العقوق، فالعقوق كما يقول العوام سلف ودين، وكما تدين تدان. من الأسباب التي ينبغي أن يتجنبها الناس وأن يجتهدوا فيها الإهمال في تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة تلزمهم بطاعة الله عز وجل ورسوله. واجتهد فإن الله مع المحسنين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رأيت رجلا عمره يتعدى 80 عاما وأولاده حوله، الكبير منهم قد تجاوز 60 سنة، وجدتهم جميعا أبناء وأحفاد، وجدتهم بين يدي هذا الرجل كالخدم بين يدي السيد، فتعجب. فلما سألت عرفت أن هذا الرجل رجل تقي قام على تربية أولاده ورعايتهم، فكافأه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. من الأسباب بقى الأخيرة، سبب الثالث من أسباب ظهور العقوق في حياة المسلمين، اللقمة الحرام. اللقمة الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. الحديث ده لما تسمعه لا تردده وفقط، ما تلاقي واحد شغال شغل حرام ما تقعدش تقول ده النبي قال اللي بياكل سحت بيخش النار. طب انت فاهم معناه؟ معناه ايه؟ كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. قال أهل العلم، قالوا: فإن هذه الطعمة الحرام ستؤثر في قلوبهم سلبا، فلا يستطيعون بهذا القلب أن يعبدوا الرب، فيأمرهم هذا القلب الذي تغذى بالحرام يأمرهم بمعصية الله، فيستحقوا بذلك نار الله عز وجل غدا. وانت عارف الصديق لما جات له لقمة فيها شبهة عمل ايه؟ استقاء وقال: كدت ان تهلكني، فاني قد سمعت رسول الله يقول: كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. فانت النهارده لما تاكل عيالك رشوه عشان ياكلوا كويس بدل ما ياكلوا فول وطعميه رضي الله تعالى عنهما، ياكلوا كباب حفظه الله، مش كده ولا ايه؟ بدل ما يصيفوا في راس البر، لا، روح شرم، روح غردقة، روح بره، روح تايلاند، روح الأماكن السياحية الأوروبية. عايز عيالي بدل ما يركبوا عربيات سيرفيس لا يركبوا عربيات آخر موديل. ثم ماذا؟ عقلك أنا عايزه يشتغل، مش عايزك تسمعني وخلاص. ثم ماذا؟ ماذا تنتظر من أبناء غذيتهم أنت بالحرام؟ ده عيال مفيرسين يا عم الحاج، لن يستطيعوا أن يعيشوا حياة طيبة، ولن تجني منهم إلا الخراب والدمار، ويوم القيامة سيكونون حجة عليك أمام الله، وسيكون هذا المال الحرام مانعا من موانع دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه حفظ أم ضيع. الحياة النهاردة اللي احنا عايشينها كله بيهرس في كله، كله بيمص دم كله، والواقع الذي نحياه جميعا يشهد بذلك. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل ضربنا بعضا في بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، ترى من يتحكم في أرزاق الناس ليكون هو أكثر الناس رزقا. يا راجل حرام عليك، ترى من ينظر إلى الواقع ولك الدنيا غلى والدولار غلى واليورو غلى، يعني يعمل إيه؟ يعني عايز يبيع الحاجة 20 ضعف. يا أخي حرام عليك، عايز يقبض بس من غير ما يشتغل، ولو جيت تكلمه يقول لك: يا عم هو بدونا فلوس، بتتكلم على ايه يا عم الحاج؟ بدونا حاجه؟ خلها يا عم ماشيه كده، رب غفور رحيم. كل حرام، واطعم عيالك حرام، ولن ترى في حياتك هذه الا ثمره الحرام، الثمره المره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف أو في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن سعد ابن أبي وقاص طلب أن يكون مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة. وعلى هذا المعنى شواهد. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ اتقوا الله عباد الله، إن في الحلال القليل خير وبركة كثيرة من الحرام الكثير. وإن الدنيا كما ترون يا عباد الله ما هي إلا لحظات يعيشها الإنسان، فإذا خرج منها سئل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثلاثة أسباب مرة موجودة في واقعنا وحياتنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهمة العالية حتى نتخلص منها، لنرى أولادنا في دركات أو في درجات البر، وأن يبعدهم الله عز وجل عن دركات العقوق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر أولادنا بنا. اللهم ارزقنا بر أولادنا بنا. اللهم ارزقنا بر أولادنا بنا. اللهم اجعلهم عونا لنا. اللهم اجعلهم عونا لنا. اللهم اجعلهم عونا لنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مجيب السائلين، يا ناصر المستضعفين، اللهم تقبل شهداءنا من المؤمنين في كل مكان. اللهم تقبل شهداءنا من المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل شهداءنا من المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا وربهم لنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

طيب حاضر. ماشي في العموم بقى، في العموم احنا ما بنتكلمش على سلعة دون سلعة. ما انا هقول لحضرتك اهو، يعني انا قلت في الخطبة اللي ما قلتش المعنى بتاع الغلاء. استنى بس عشان الناس تروح. طيب في خطبة الجمعة وانا بتكلم عن اكل الحرام ذكرت غلاء الاسعار الغير مبرر ولا لا؟ حصل؟ طب محتاجين أكد عليه ولا أنتوا أصلا اللي بتتكلموا فيه؟ لحظة بس، لا أقول لك بس لو قعدنا نتساير كده هو ممكن نقعد لما المغرب، بس أنا عايز أوصل بس فكرة. عايز أوصل إيه فكرة؟ ليس منطقيا في واقع المسلمين أن يتحرك الناس دائما وفق كلام شيخ. مش منطقي، مش منطقي ان انتوا عايزين الشيخ يتكلم عن التبرج وانتوا عارفين انه حرام. مش منطقي ان الناس ما تتحركش لمواجهة غلاء الاسعار الغير مبرر. انا قلت باللفظ كده الغير مبرر، تمام؟ الا ما الشيخ يقول. الشيخ ملوش دعوه بالكلام ده. الشيخ يقول حلال وحرام، وانتوا عارفين انه حلال وحرام. فالطحن في المطحون ملوش لازمه. إن لم يتحرك الناس بما يعلمون فلا خير في تعليمهم، مش كده ولا إيه؟ يعني لما أقعد أقول لك بر الوالدين بر، معنى أقعد أقول لك طول عمري بر الوالدين بر بقى يا جدع، صح ولا لا؟ لما أكلمك على الحرام وأكل الحرام وانت عارف كل صورة من صور الحرام في مجتمعك، دورك بقى أنك أنت تبدأ تعمل إيه؟ ها؟ اتحرك بقى أنت، شوف حقك فين. اتحرك أنت وشوف حقك فين. شوف إزاي تطالب بيه بأدب وباحترام وجيب حقك، ها؟ مش بالزعيق ولا بالشتيمة ولا بقلة الذوق، لا، أشوف حقك فين وقته بالذوق. الذوق، الذوق، لا، الذوق سلاح فتاك، الأدب سلاح إيه؟ فتاك. وإحنا صغيرين كانت أمي تقول لي يا ابني، تقول لي يا ابني أخذ الحق صنع، صح ولا لا؟ عارفين كده، ده مثل متربين عليه، أخذ الحق إيه؟ صنع. ممكن تيجي تاخد حقك اللي هو حقك يضيع حقك وتبقى محقوق. ليه؟ لأنك بتاخد حقك غلط. سب والشتم والتهليل ما بيجيبش حقوق. فمطلوب أن كل واحد يشوف مكانه فين ويقف فيه بالأصول. فبنطلبش حد أن هو يتعدى الأصول، لا سكتنا ولا منهجنا. وديكوا شفتم اللي بيتعدى الأصول ما بتغيرش حاجة في المجتمع. هل الوزاعة واعمل اللي انت عايزه، مش دي السكة. السكة تشوف حقك يجي ازاي، ها؟ وزي ما أهل الشر بيخططوا لإرهاقك، أنت كمان تخطط لأخذ إيه؟ حقك. بدل ما كل واحد بيتكلم لوحده في جنب، اللي على صفحة الفيس واللي على تويتر واللي على القهوة واللي في ورشته واللي مش عارف إيه، شوفوا مجموعة طيبة وتحركوا وراه. وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن ييسر، وأن ييسر لنا أرزاقنا، وأن ينزع سبحانه وتعالى هذا السلوك، سلوك سيء من قلوبنا، إن يبقى سلوك الرحمة وخلق الرحمة ينزع من قلوب الناس، فيبقى الناس بيكلف الناس. هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. إحنا عايزين ربنا يرجعنا زي ما كنا. محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم. فأنت سكتك أنت كمل بقى فيها وشوف أنت مصلحتك فين خلص. لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن ثلاث أسباب دول هنخلي بالنا منهم في قضية إيه؟ عقوق الوالدين، عشان نشوف البر في حياتنا وحياة أولادنا. في سبب كمان أود أن أعلق عليه سريعا، وهو إيه بقى؟ قلة احترام الأبوين بعضهما لبعض. يعني أحيانا تستخدم الأولاد في البيوت للعب، للضحك. يشتم بابا، يشتم بابا، يخت عليه جميل، شتم بابا، بابا قاعد بقى قدام أم، يشتم بقى أمك وأم أمك، أهي قاعدة تضحك هناك، يوم يشتم الأم وأم الأم، وهكذا بقى. لو قاعد مع خاله وخالته، خاله يقول له اشتم خالته، وخالته تقول له اشتم إيه؟ خاله. يا حلاوة، إيه ده؟ ايه يا جماعه اقول لك صوت صغير ما بيفهمش، هو اللي ما بيفهمش. انا عايز حد يجاوبني، هو ما بيفهمش. طيب الولد ده ما بيفهمش، طب انتوا بتفهمهم يا اللي بتعمل كده؟ انت بتفهم؟ ولادنا بنضحك، ان اليوم ضحك وغدا بكاء، اليوم ايه ها؟ ضحك وغدا وغدا بكاء. ده انت لازم تعود ابنك من هو صغير على مبدأ الاحترام الاسري. في حاجة اسمها الاحترام الاسري، ده مش موجود في بيوتنا كمسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. حكيت لك قبل كده عن الاخ اللي هو عياله ويبوسوا ايديه، حكيت لك قبل كده؟ ده ما حكيت لكش صح؟ احكي لك. اخ من الاخوة دخل عليه اولاده سلم، زمان كنت لسه متجوز جديد، قاعدين في المسجد، جو اولاده ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني هم دلوقتي حفظوا القرآن الكريم، وحاجة حاجة حاجة تفرح، ربنا يبارك في عيالنا نقوله امين. احنا مساكين وضعفاء والله، محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل معونته عشان عيالنا يطلعوا كويسين. المهم دخلوا على ابوه سلموا عليه وبسوا ايديه، منظر ازاي هو وصل لكده؟ فقلت له ممكن يا سيدنا بس اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له انت ازاي خليت اولادك يقبلوا ايديك؟ قلت لهم ايه؟ علمتهم ازاي؟ قال لي انا ما قلت لهمش حاجه والله، انما انا من يوم ما اتجوزت وانا اخبط على الباب زوجتي تفتح لي اسلم عليها ابوس ايدها وهي تبوس ايدي، تمام. انا مره بقول الكلمتين دول في فرح كنت هتضرب، العريس راح زغر لي زغره قال لي ابوس ايدها ليه يعني؟ قلت له الله، ما انت هتبوس كل حاجه اشمعنى ايدها؟ انا عايز افهم بس احنا بنحسبها ازاي. الله، مش كده ولا ايه؟ بوس ايدها توقير واحترام، بوس ايدها رد للجميل والمعروف اللي هي بتعمله فيك، طبيخ وغسيل ها وتربيه عيال. طب انا اسالك سؤال، انت ابنك لو صغير عنده مثلا 6-7 شهور وعمل بيبي في الكادلس بتاعه او في البامبرز بتاعه، تعرف تروح تغير له؟ ها، ده انت هتطلب الاسعاف، الحقوني انا عندي حاله هنا حرجه، عايز دكتور يخش دخل عمليات عشان يغير له. لا، انت مراتك بتعمل كده بحب، بتعمل كده سبحان الله العظيم. الايدين ده يا جماعه تقدر وتحترم، مش كده ولا ايه؟ فقال لي احنا تعودنا على كده وبقت عاده في بيتنا، فلما عيالنا جم ما زلنا مستمرين، العيال شافت المنظر ده طلعوا يبوسوا ايده وايد امهم، وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. انا مش طالب منك الا ان انت تعيش باحترام، فلما الولد يطلع يلاقي الاب بيقول للام لو سمحتي، والام تقول لجوزها من فضلك، ها الابن هيقول ايه؟ زيهم. طب لو طلع الابن وشاف الاب يقول لمراته انت وليه، انت ست، انت اللي جوه، تقول له عايز ايه يا منيل؟ انت قرفني في حياتي من يوم ما شفت وشك. انت متخيل بقى العيال يطلعوا يقولوا ايه؟ يا اخي في مثل قاعده اسال الله ان يرزقنا فهمها، قولوا امين. في قاعده جميله جدا بتقول ايه؟ بتقول اذا هانت عليك نفسك فهي على سواك اهون. في سيارات بره زنقه على ناس بره، اللهم فك زنقتنا يا رب. فلو سياره بره يطلع يفك صف تاني كمان، عيشوا حياتكم بقى صف تاني. فتخيل بالله عليك المثل ده، اذا هانت عليك نفسك فهي على سواك اهون. فلما انت تهزئ الام والام تهزئ الاب، انت منتظر ايه من الاولاد؟ طب لما انت تكبر وتتعب بقى ها، ويبقى ابنك هو المسؤول عنك، هيعاملك ازاي؟ اسوأ معامل، مش كده ولا ايه؟ انما لما يكون الولد ده اصلا متربي على الاحترام، صدقني مش هيعرف حتى يقل ادبه على حد، مش هيعرف حتى لو واحد يعني هانه وشتمه هو مش هيعرف يرد، لان ما عندوش مفردات قلة ادب، ما عندوش مفردات سيئة عشان يعامل بها الناس، لان تربيته تربية نظيفة، صح ولا لا؟ انا كان عندي ولدين بيحفظوا قرآن، ولد لقيت واحد يعيط منهار بيعيط، مالك يا حبيبي تعالى؟ قال لي يا شيخ الولد ده قال لي كلمة وحشة جدا. قلت له قال لك ايه؟ عايز اشوف الكلام اللي بيتقال ايه اعالج. قال لي ما اقدرش اقول. لا قال قلت له ما انا لازم اعرف عشان لو الكلمه دي ممكن تكون كلمه عاديه بس انت فهمتها غلط عايز اوضح لك. قال لي انا ما اقدرش اقول لك الا في ودنك. هذا ولد متربي جدا. والده لما بيجي يتعامل معايا في الفتره دي يعني انا بطلت الحمد لله ها التحفيز ما عادش وقت. فوالده لما كان بيجي يتعامل معايا كان بيعلمني الاحترام. كنت بحس ان انا جنبه حشره لان كالفاظ واسلوب وطريقه ويغض بصره وبيتكلم معاك ما انت راجل زيه بس احترام توقير وفضلتك وحضرتك ويسلم عليك ويسلم على شيخك واحترم شيخك وحاجه كده حاجه بص حاجه مش موجوده. طب قال لك ايه؟ قال لي اقول اللي في ودنك. طب تعالى قول اللي في ودني. قال لي ويتردد. قال لي قال لك ايه يا ابني عشان بس انا اعرف انا بقول ايه. قال لي يالا. قال لك يالا ده جريمه لا تغتفر. هي كلمه يالا عندكم دي جريمه في علي مليان دي جريمه. وما لو انت اختلطت بقى باللي ايه العلم خربشين بتوع الشوارع اخد بال حضرتك اللي بالشكل النهارده بالازاز والمطاوي يبقى بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه له ده دمار العالم ما يقدرش. فاخواني الاحترام الاسري بيخرج عيل كويس جدا عيل متربي عيل نظيف يحترم نفسه ويحترم ابوه وامه ويحترم مجتمعه ويحترم زوجته فيما هو ات لما يكبر يحترم زوجته. مش يجي يقعد معاك يقول لك يا عمي ولو سمحت مش بركة كلمته وانا بصراحة اخترتكم بين ناس كتير وانا تحت امركم وانا خدامكم وبعد الجواز بشهر شهرين يقول لهم اعلى ما في خلكم اركبوه صح ولا لا؟ تحس انه بتحول شيزوفرينيا ما تعرفش هو ده اللي كان قاعد في خطوبة وكاتب كتابه لا مش ده شخصية تانية خالص. وذلك التربية يا جماعة التربية تربية جوه البيت لازم بيتك من جوه يبقى فيه شيء اسمه الاحترام الأسري. لو ما فيش احترام أسري جوه البيت صدقني ما تدورش على بر والدين ولا تدور على رعاية زوجة ولا تربية أولاد فيما بعد. لأن زي ما قلت لك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده على ما كان عوده أبوه. آخر حاجة بقى وسريعا سريعا جدا إن شاء الله من الأسباب التي تؤدي إلى العقوق في البيوت ظلم الأبناء وعدم التسوية بينهم. فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي لما قال واحد وقال له يا رسول الله أعطيت ولدا من أولادي عطية وجئت أشهدك عليها. يقول له أنا اديت ابني 100,000 جنيه بس مراتي قالت لي أنا مش هاخد الفلوس دي ألا من النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذا العطاء ويقر بأنه إيه؟ بأنه حلال وأنه حق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطيت سائر ولدك؟ اديت عيالك كلهم زي بعض؟ قال لا يا رسول الله. قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور فإني لا أشهد على جور. قصة يوسف عليه السلام بتؤصل في هذا الايه المعنى. يعقوب عليه السلام كان من اعدل الناس مع ابنائه وما نقم ابناء يعقوب على يعقوب ظلمهم في عطاء او طعام او شراب ما حصلش الانبياء معصومون في هذا الجانب انما هم نقموا على يعقوب لمجرد انه بيحب يوسف حب عاطفي اكثر منهم. فتخيل بالله عليك إذا كان الظلم واقع على أبنائك في الجانب التربوي وفي الجانب المادي هيعملوا إيه؟ هيأكلوا في بعض ويقطعوا في بعض ويكرهوا في بعض وبعدين كلهم يكرهوك لأن أنت ما عرفتش تدير حياتهم. أنا عايزك تعدل في معاملتك لأبنائك وإياك أن تمن على أبنائك بالعطاء والرعاية فإنه حق واجب لهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. دي مجموعة غيض من فيض في أسباب عقوق الوالدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا وأن يرزقنا بر أبنائنا بنا بمنه وكرمه اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.